لمستك نسيت الحياة، وانت اللي بحلم اعيش يوم معاه، والليلة هي البداية، وخليك معايا ده عمر الليلة دي ابتدى. لمستك نسيت الحياة، وانت اللي بحلم اعيش يوم معاه، والليلة هي البداية، وخليك معايا. تعالى حبيبي لأبعد مكان، ننسى اللي ضاع من ايدينا، نعيش بس لينا، خلاص اللي جوانا بان. ولازم نعيش يلا قرب كمان. تعالى حبيبي لأبعد مكان، ننسى اللي ضاع من ايدينا، نعيش بس لينا، خلاص اللي جوانا. بعيونك لفين؟ أيوة انت جنبي وهعيش لك سنين، وحياتي قرب عليا يا عمري وعليا، نعيش الحياة لو يومين. سرحت بعيونك لفين؟ أيوة انت جنبي وهعيش لك سنين، وحياتي قرب.